بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بعد العصر إسكريبي دل إسكريبي عدين تذيب أبابها عن الصلاة صلاة إن لتكذب بعد العصر عصر كذب halkaasuu ma joogin ya asalaatu bacda alcasri waa ficilka wax qofka ku xiran marka aad casirka tukato awqaatu nahyiga waxaan dhahnaa qaarna ficlu lcabdi wax ku bilaabmayo qaarna ficilkiisa ma aha asalaatu bacda alcasri waxay ka mid tahay markuu isaga casirka tukado kabacdi waaye marka uunan tuka karin wabilisnaadi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa wahuwa alkhwaarizmiyu alkhutaliyu thiqatu rawaa lahu muslimun walarbaca qaala xadathana bnu cuyaynata can damrata bni saciidin wahuwa alansaariyu almadaniyu thiqatu annahu samica aba saciidin alkhudriya yaquulu nahaa rasuulu llahi sal lau salama nebigu wuxuu reebay can isalaati salaad bacda subxi subaxa marka la tukado kadib xata aluuc ilaa ay soo baxdo qoraxda xata aluuc ilaa soo bixitaanka qoraxda wa can isalaati salaad ayuu reebay bacda alcasri casarka kadib la tukado xata alguruub ilaa dhicitaanka xataa quruubi shamsi meeshaas marka waa marka aad casirka tukato kabacdi ilaa qoraxda ka dhacdo markaad subaxa tukato kabacdi ilaa ay ka dhacdo ilaa qoraxda ay ka soo baxdo salaadahaasna ada wixii marka dawaatu lasbaab ah kuma jiraan wixii marka dawaatu lasbaab ah leh iyagu waa ka soo hadalnay ama salaad farad oo la xusuustay marka subaxa la tukaday kadib ama salaad sunno ah oo tagtay oo qofku raatibo ah uu tukan jiray uu qallaynayo sida nebiga duhurka teeda uu u qalleeyay casirka kadib wayaalkaas ayaga waa la ogol yahay wabihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid ibnu muxammadin wa huwa abuu cumar thiqatu rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadathanaa makhladun can ibni jurayjin makhlad marka waa makhlad ibnu yaziid alqurashi saduuqun lahu awhaam bukhaari iyo muslim iyo ayaa u wariyaan iyo abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maaja عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو الزهري عن عطاء ابن يزيد وهو الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال مقلي يقول إذا قال الله صلاة صلاة ما أهان بعد الفجر فجر ككذب حتى تبزغ الشمس إلى إقرح ذك صبحه تبزغ بمعنى تطلع walaa salaata salaadi ma jirto bacda alcasri casarka kadib xataa taqruba ashamsu ilaa ay qoraxda ka dhacdo marka laa salaata marka la leeyahay salaadi ma jirta marka la dhahayo nahyigu ama nafyigu waxaan u jeedaa nafyigu ma wuxuu ku dhacayaa sixatu salaah aslu salaah mase wuxuu ku dhacayaa kamaalka asalka iyo xaqiiqda waxaa weeyaan wuxuu ku dhacayaa sixada yacnii salaadii maba ansaxaysa waay macnaha haddii marka la yidhaah qolo ay tiraahdo laa salaata kaamilatan baa laga wadaa ee salaaddu waa iska ansaxaysaa daliilaa la warsanaa iyaga lianna maxaa yeelay khuruujun can ilasli weeyaan laakiin marka lagu socdo laa salaata siiqadaa markay timaado salaadi ma jirta macnaha maba ansaxaysa waay qofkii marka dhahaya waa ansaxaysaa oo dawaatu sababka iyo adillow la imaanaa marka walidaalika marka adillay la imaadaan a'imada qabto salaada in loo kala qaadayo nafli mutlaqa iyo dawaatu lasbaab ayib wabihi qaala akhbaranii maxmuud bnu gaylaan qaala xadathana alwaliid qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibnu namir عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه كل ما فيه. حيث ابن شهاب أرد كورنا يا عبد الرحمن ابن أكير وعطاء بن يزيد عن جيدا ابن جريج حديث كان مرك ابن جريج أي متابعة رواية ابن جريج عن الزهري مدان عبد الرحمن بن النمر عن الزهري وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب وهو الطائي الموصلي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن هشام بن حجير وهو المكي صدوق له أوهام عن بخاري مسلم يا أوريان عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. حديث أبي سعيد وكصبح لأن هذا حديث أبي سعيد حون السيي سدح رواية مدنا مرك وضمرة ابن سعيد عن أبي سعيد لبضى الدنبنا وحويان عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد لكن لبضى الدنب عطاء يعني ابن شهاب ابن شهاب عن عطاء عن أبي سعيد ابن شهاب مرك اللبا راوي ككل ورينا يعني متابعة رواية ذي سأوكياني هذا نوحو قال يا حديث ابن عباس مرك حديث كان مرك أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي النهاء وحور رابي عن الصلاة صلاة بور رابي بعد العصر عصر ككذب لتكذو طبعا إلى أي قرح ذكا رعضوه. طيب هشام بن حجير كان إنك استوى بخاري مسلم أيوريين هذا نور بضم باكجير إمام أحمد ابن معين وغير واحد من الأئمة وي ضعيفين ابن حبان عجلي ابن سعد ابن شاهين يغنى وي توثيقين ذهبي في الميزان حويري احتج به الشيخان بخاري مسلم بحجيستين كاشف كان يسوي حب كوير واثقة. طيب حديث كان ظاهر كيسا وحكور إمانا حديث ابن عمر حديث عائشة حديث علي بن أبي طالب سد حذا وحيت المام يعني النبي عصر ككذب أو تكذي يا حديث قال أبو داود ورنا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة إلا والشمس مرتفعة حافظكم وحير وحسن إلا والشمس مرتفعة مركم حالك قادنا مركي دعي سؤم بالرهيبي وإلا أنت اركب تاج أنت وأي كل شيء حب أي لا ذهي وحلق حديث كاس وحطوسا إلا تككر عائشة رضي الله عنها يذن وحيلا ذهي النبي صلى الله عليه وسلم قرق إيقا مركو صوق قالوا عصر ككدب وتكنجيري الله بركو لبدا عصر رقع مركا عائشة أي شيكتي يمتك يتن حديث كان سيال الله جمعنا وحال الله جمعنا لبدا رقع أو نبي وتكنجيري وحي أهايين لبدا رقع الظهر ككدب أو إلوبي وفد بأوي ماذين صلاة الظهر ككدب بيسي كم مشغوليان مركي أي كم مشغوليان أي عصر ككدب تكدي أم سلمة ويديسي أو أشاغي أم سلمة ويديسي وون أشاغي نبي صلى الله عليه وسلم انت أسمرك بعد العصر إلا تككرو صلاة دي قلتها راتبة أي تسيسا النبي خصوصيات كي سوحا كمد أهامركا إن أو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كي أو بلاب أساقا ودائم جيري مركا حكوب بلاب ذي قضو كدي بنا مركا خصوصي وآذي وإنو دائم وحو أساقا بلاب إنها مركا محانا لقرب قضو وأنو وخاص ماها وصلاة الدهورة دي داد كم مشقوش عصر كدي بواتوكا كرتا لكن إنها دائم تو أذيغا مليهد. طيب مركب ماشى اسمرك ابن رجب لفتي سبحت نير كبعدي عوني سكينة يا وحيتها الرواية ذا النبي وعصر كدب وتكذي ومت سبب كاس أن لو تكذي يا سنة راتبة هو عصر كدم بيسام ماله ده دوحان أركي مركب قري سنة مهجورة سنة مهجورة وحي كدر يا مركب إلا ده عصر إن كدب إلا برك على الدكذي سيدا مغرب كأي ظهر ككذب يلوت كذا أو كلام فحياها سوى شذوذ وشذوذ نعم شذوذ ويا saxaabada way jiraan dabcan qaar tuka jiray, laakiin iyaga waxay u qaateen nebigay ka arkeen isagoo daa'imaayo, waxayna ku xambaareen ayagu saasay u fahmeen. Laakiin Ummu Salama xadiidkeeda waxaa ku cad sabab inay lahayd. ibnu xajar marka wuxuu yidhi ninkan cambasa waa thiqa, waxaa la gooni noqday tadciifintiisa ibnu qaanic. Markaas buu wuxuu yidhi walaysa ibnulqaanici bimuqnicin, ibnulqaanicna ma ahan buu yidhi mid wax qancinaya. Oo waa meeshaas marka xoogaa tacqiib waay, tacaqub buu samaynayaa marka sax maaha waay. waana dhici kartaa yacnii afcala oo bimacnaa yacnii facila iskaga macno noqotana waa iska suuragal. Iyadoo ad waxay ka wadaa awhama cumaru, cumar waa gafay radiyallahu canhu. Inamaa nahaa rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu reebay qaala wuxuu yidhi laa tataxarraw bisalaatikum, salaadiinna yacnii hakula hala fiirsanina oo hala eeganina oo hala raadsanina salaadiinna duluuca shamsi, qoraxda soo bixideeda, walaa quruubahaa iyo dhicideeda, fa innahaa iyadu tatlucu way soo baxaysaa bayna qarnay shaydaanin, shaydaan labadiisa gees dhexdiisay ka soo baxaysaa. Laa tataxarraw bisalaatikum, duluuca shamsi marka maxaa laga qaadana, yacni waxaa la reebay caaisha waxay leedahay waa in la raadsado waqtigay qoraxda dhacayso ama soo baxayso. Laakiin haddii aan waqtigaa lala raadsanin, laba macnoba waa ixtimaale, qabla quruubi shamsi haddii la tukado intay qoraxdu xoog leedahay oo casir kadib ha ahaatee, caaisha waxay arkaysaa inay bannaan tahay. Waxaa kaloo laa tataxarraw lafteeda laga fahmaa qasad, idinku salaad hala doonanina meeshaas waay, wixii aan qasad ku imaanin laakiin ama sabab leh ama si kale u yimid dhib ma laha. Labadaa macnaa marka meeshan ku jirto. Laakiin wahmiga ay ibnu cumar cumar ay ku sheegayso, ida cumar keligii ma warinin oo axaadiista dad badan baa la wariyey cumar radiyallahu canhu. Ibnu cumar baa ka mid a, abu saciid baa ka mid a, abu hurayra ka mid a, camr ibnu cabasaa ka mid a, sixaaxayna ku sugan tahay. Marka cumar ma gefin iyadaa, laakiin sidaa u aragtay. Fa innaha tadlucu bayna qarnay shaydaanin. Wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadathanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqattaan qaala xadathanaa hishaam bnu curwata qaala akhbaranii abii qaala akhbarani ibnu cumara, waa kan marka xadiidka ibnu cumar, qaala qaala rasuulullahi sal allahu slama, nebigu wuxuu yidhi idaa talaca xaajibu shamsi, qoraxda darafkeeda hadduu soo baxo, fa akhiru salaata, salaada dib u dhiga, xataa tushriqa, ilaa ay gudagasho waqtiga ay soo baxayso iyada. Xataa tushriqa waa min ashraqa ay xataa idaa dakhalat fi shuruuqi, soo bixitaanka ilaa ay ka gasho. Waidaa qaaba, haddii uu maqnaado xaajibu shamsi, qoraxda hadduu dhacayo qoraxda darafkeedana, fa akhiru salaata, salaada dib dhiga, xataa taqruba, ilaa ay ka dhacdo. Ibnu cumar isaga marka wuxuu ka hadlay awqaatu nahyi laba waqti oo ka mid a, xadiidkiisa uma tacarudin bacda alcasri iyo walaa bacda alfajri. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي أبو سعيد ثقة ثبت روى له النسائي قال أخبرنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر هو الحمصي وضمرة بن حبيب وهو أبو عتبة ثقة وأبو طلحة نعيم بن زياد وهو الأنماري ثقة يرسل سد حوايا قالوا حير هذين سمعنا أبا أمامة الباهلية يقول سمعت عمرو بن عبسة أيان مغلى يقول لها يقولت يا رسول الله حن الرسول الله هل من ساعة ساعد مجرتا أقرب من الأخرى أقرب كدوانشية بدل من الأخرى تكالي رمعنا أقرب إلى الله يعني دوان شبدا إلهي حقي سؤال دوان شبدا ومد كالك دوان شبدا مجرتا أما الدون أو الله أقرب دوان شبدا أو أما سهل من ساعة ساعة مجرتا يبتغى ذكرها يبتغى للضلبة أو للرادين ذكرها شرف كيد أما شيك شيك كيد قال وحير نعمها إن أقرب ما يكون الرب أنت أو أهانا يا رب متك أقول دوان شياها بدن من العبد الدون كيسة جوف الليل أبينك لحدي سواء الآخر الدنب نسك الدنب مرك إن أقرب ما يكون أقرب واسمك إن ما يكون ذاسنا ماذا مصدرية واي مصدر كاسنا في محل جر ومضاف إليه مركاو حون قونا يا إن أقرب أكوان الرب عز وجل من إن أقرب أكوان الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر هو نعم سأسوك عليك أنت يعني الرب أنت أو أهانا يا مركو أقول له وين شب ذي الدون كيس ووقتي غاسنا فإن استطعت أداد أوذيس أن تكون إن أهاته ممن يذكر الله عز وجل الله كو حسي إن أتكمد نقطه في تلك ساعة ساعدة فكن أهو فإن الصلاة صلاة محضورة ومدل حاضرة مشهودة قوب جوق لغا نقطه إلى طلوع الشمس اللي قار إلى يقرح لك السبب حيث في رمارك حديث كان حليه هاي معنى حكو جير مسأله سألة وعيتها حنابلة أوقات النهي وحيكو درايان واجا مركو بريبة طلوع الفجر وحاب اللابانا وقت النهي وحين كسو خصيصة يانو يكريبة يان ركعتي الفجر بس إلا فرض إذا ما بكو جير موقتا فرض حق النور لك وحين لين مركو فجر كتنشوه وقت النهي باب بالله وضيب نهي قاسنا الصلاة لما تكون كرو أن كأين لبذا فجرك حديث كان مركا إياغ حجو كوية هي مركا علماء ذاك لي جمهور كاقا إياد دلي شد شافعي ذا يكم يديهين أو حديث كسيدة الله هي أرك علي فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن صلاة محضورة مشهودة إلى قورمنا إلى طلوع الشمس لما الرئيب المركا صلاة لما الرئيب وأجا مركو بريو إلى أي قرحة كسر بحيسه صلاة وحاضر وأنا يعني جوب جوجن واللي ولا تككره مركو أي قرحة صوب بحيسه إسك إلى علي بقى ماني سمر ماشى مركو حاسو جلايو حاسو جلاينا وحاسو جلايا مركو واجو أو نشوه ركعتي الفجر وحن هين اللي تككره وشافعي هذا مركو إياه ركعتي الفجر غير كيد أو سنن أو تككرتاي لي ومثلا قرقا قد لبادي ركعة كسوة تكتي مسجد كيبات تيمد ولي صلاة دي اللي مقلين تحية المسجد واتككرتا صلاة دي آذان كإقامة واسك تككرتا إيه وقت النهي ما هو حسابها يعني. وقت النهي قرم وبالله ما مركة صلاة دي صبح للدكدة وقت النهي وبالله وذي صلاة ذات السبب ومبا مركة للتككرة كاس مركا وحي أبنين آيان حديثتي آن هذا سوى شاكنا إيا كسو أرارتي لكن وحي ليهين مركا واقع أبريو إلى صلاة الصبح لقد تكنا إنت أبنى حيسا iyada xadiidteedu waxaa xoog badan in waqtunahyi aynan ahayn xanaabiladu, laakiin meeshaas de waqtunahyigaas iyaga ayay ku daraan. fainahaa tadlucu bayna qarnay shaydaanin, qoraxdu waxay ka soo baxday laba, yacni shaydaan labadiis gees dhexdood. wahiya saacatu salaati alkufaar, gaalada salaadooda saacaddeeda waaye. fadaci salaata, salaada ka tag. xataa tartafica, ilaa ay kor noqoto. qiida rumxin, waran intii le-eg. qadra rumxin maanaa. wayadhaba shucaacuhaa, shucaaceedana uu tago. uma salaatu, salaada maxduuratun, waa mid la xaadiro. mashhuudatun, goobjoog laga noqdo, yacnii mid goobjoog laga noqdo. mashhuudatun, marqaati laga noqdo. xataa tactadila shamsu, ilaa ay qoraxda ekaato. xagee la ekaanay marka? ictidaalku waa nisbi. ictidaalkan hadda la sheegaya waa cirka inay ay ku sinaato oo cirka bartankiis ay istaagto. ictidaal arrumxi, leebka ama gamuunka sida uu u siman yahay oo kale, markay cirka bartankiis u istaagto. binisfi nahaari, maalinta nuskeed. fainahaa saacatun, saacad waaye. tuftaxu fiiha abwaabu jahannam, jahannamo iridaheedaa la furaa. wa tusajjaru, waana la huriyaa. fadaci salaata, salaada ka tag. xataa yafii alfayu, ilaa hooska u wareego. ayib, ilaa hooskii wareego. wareega maxaa laga wadaa? hooska awel dhanka galbeeduu jiray, qoraxdu markay cirka ka wareegto xagguu aadaa? hooska bari buu aadaya. ayib, fainahaa saacatun, saacad wuxuu yidhi uma salaatu maxduuratun mashhuudatun xataa taqiiba, ilaa ay qoraxda ka dhacdo, shamsu qoraxda ay ka dhacdo. fainahaa taqiibu bayna qarnay shaydaanin, wahiya salaatu lkufaar, gaalada salaadooda. marka adiga salaadaada de dabcan ilaahay baad u tukanay, laakiin inaad isu ekaataana la diiday. baabu rukhsati fi salaati bacda alcasri, rukhsadii caddaynteedii buu baab yahay salaad la rukhseeyo casirka kadib. xadiidka adaay aan sheegayo waa degelaya. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaal akhbaranaa jariiru huwa bnu cabdilxamiid can mansuurin can hilaali bni yisaaf can wahbi bni lajdac wahuwa alhamdaaniyu alkuufiyu thiqatu can caliyin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal lla slam nebiga wuxuu reebay can salaatin salaad bacda alcasri casarka kadib ahaanayso ilaa an takuuna shamsu qoraxdu inay ahaanaysa maahna baydaa'a mid cad naqiyatan oo saafi ah murtaficatan oo sarayso oo cirkii markaa yacnii ka sarayso. ayib, xadiidkan marka bacda alcasr in la tukan karo rukhsadiis ayuu tusayaa. ayib, marka rukhsa uu ka cabiray feeri marka rukhsa marka iyo sunno misay noqoneen? rukhsa waxaa weeyaan de caziima iyo waxbaa ka horreeyey, nahyi baa ka horreeyey, nahyi baa qofkan looga ogolaaday inuu iska tukado. marka sunnana waxaa weeyaan shay nebigu daa'imay ama uu dadka ku tirtirsiiyey inay tukadaan. marka in sunno laga dhigo iyada xataa iyadoo xadiidkan la cuskanayo xoogaa faham aada u xoog badan ma aha. ayib, xadiidkii ibnu khuseyma saxiix yeelay. ibnulmundirna wuxuu yidhi wahiya axaadiiثu ثaabitaة bأsaaniid jiyaadin laa mطcna لأxadi min أhli اlcilmi fiiha. xaafidka laftiisa talkhiiska iyo fatxulbaariga iyo waa ku saxiix yeelay. wabihi qaala akhbaranaa cubayd اllahi bnu saciid qaala xadaثanaa yaxya can hishaamin qaala akhbaranii abi qaala qaalat caaishatu, hishaam bnu curwa waaye, aabihiina waa curwa. qaala qaalat caaishatu maa taraka rasuulu llahi sal lla slam nebiga kama tegin assajdatayni, laba sujuudood. bacda alcasri, casarka ka dambayso, yacnii laba ragco casirka ka dambayso. cindii aniga agteyda, qadu weligiis. sababtiisuna hadda waxaa weeyaan middii umu salamo ay sheegtay, dabadeedna waa daa'imay nebiga sal lla slam. wa kaana idaa camila camalan yudiimu, nebigu camal hadduu bilaabo waa daa'imi jiray isaga. tirmidi marka xadiidkii ibnu cabaas iyo markuu sheegay inamaa sallaa annabiyu sal lla slam wuxuu yidhi inamaa salla annabiyu sal lla slam rakcatayni bacda alcasri liannahu ataahu maalun fashagalahu can alrakcatayni. بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وقد روي عن عائشة في الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. عائشة لفتي أم سلمة يساك وريسي مركا نهي نوال وري فعل نوال وري مركا. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم وحير على كراهية الصلاة بعد العصر أكثر أهل العلم عصر ككذب صلاة إن كراهتها حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك وحول لك صور ريبين ماهني وام حيكاس مثل صلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس رخصة النبي قال لقوري. وقد قال به وحير قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولا أهل العلم كم إذا صلاة مكة حتى واك هذين بعد العصر وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. ابن رجب بن فتح الباري وحكير فقد تبين بهذا كله حكى عدى هذا ماشاً أن حديث عائشة كثير الاختلاف والاضطراب حديث كعائشة اختلاف كي سنوى بدنيها اضطراب كي سنوى بدنيها. وقد رده بذلك جماعة أيان الرديين منهم الترمذي والأثرم وغيرهما ومع اضطرابه واختلافه فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر عليه. سيقول اختلاف بدن كوي كلا عن اختلاف لهين ويقول صحيح ها يلا قهر مرنا حتى ابن رجب أسأل ساسو. طيب وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يمسو قال بعد العصر إلا صلاهما وتكره إلى بدر. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا والأسود قال تشهد على عائشة نشهد على عائشة عائشة وحن غمر قاتلنا يكركي أنكم مرقات فرينا أنها قالت إني تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي نبي وحوها دو أكتي إذيه بعد العصر عصر ككذب صلاهما واتكني. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان لو صلاة ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كمتقن في بيتي قريقه سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد يعني ابن أبي حرملة هو القرشي المدني ثقة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر أي سؤالي فقالت وحيتر إنه كان يصليهما واتكني قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ولغ شغلي أو نسيهما واه المامي فصلاهما بعد العصر عصر كذب وتكذي وكان إذا صلى صلاة أثبتها حون هذا صلاة تكذو وسجاي النبي صلى الله عليه وسلم مرك أنت هضم ب علماء بدن مرك حيلين والنبي جاي جارك وهاي حديث كان مرك خلاف كي سنة وحيابها مرك يعني سدنا ويؤرسي. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها يكت كذا بعد العصر ركعتين مرة واحدة هل مر وأنها ذكرت ذلك له ويشاكتي يعني صلاة أنا كوارك أدو تكني تكني سايم حارعي فقال هما ركعتان كنت أصليهما وحانها إن أن تكني بعد ظهر ظهر ككدب فشغلت عنهما والإقام مشقولي حتى صليت العصر إلى عصر لتكذي طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين أي اللي قشق لي قبل العصر فصلاهما بعد العصر باب كي مرك الرخصة وكل أحضر نسائي في رواية ضمن الله ورأينا كل أحضر سئهان حيث السكرتا بعد العصر صلاة والأقل يهي مدة سبب تالي هذه صلاة راتبة وقت قال لقليينا مد فرض أقول لحسوستي من باب أولاه ما يشكو جرت مركتا الرخصة دي بي مركتا دين عكتا هاي طيب باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس صلاة دي الرخصة دي الرخصة دي عدين تيدي وأي أباب هي صلاة لحظة دي الرخصة قبل غروب الشمس قرح دي انت ينان دي علة تكذو مركا قبل غروب الشمس مركا للي أعم من عند غروبها وكعام سنتا قرح دي انت ينان دي عين مركا للي انت ينان دي عين يعني حين قون كرتا مركا إدعي سأكتيد وحكا لين نقون كرتا مركا صحوالا كهر حوغا كهرنا دئيادا واسوء وكسوء واسوء فاهن وبه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله وهو ثقة روى له النسائي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا وأبو مجلز لاحق بن حميد عن الركعتين بان سؤال عند غروب الشمس وراد العدة إذا أكتئذة فقال وحير كان عبد الله بن الزبير يصليهما عبد الله واتكناي فأرسل إليه معاوية معاوية أعد ما هاتان الركعتان وما على بدن ركعوا عند غروب الشمس ورحض مركا إذا عيسات إذا أتكني ست فاضطر الحديث إلى أم سلمة يعني فاضطر وحود باتقلي الحديث حديثك إلى أم سلمة أودي باتجلي يعني عديد كي أم سلمة أي أباه جلي يذا اللي ويديه يعني أحوج حديد كي أباه جلي الحديث حديد كي أباه جلي إلى أم سلمة أباه جلي فقالت أم سلمة وحي تري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر عصر كبا كهر وظهر كي كدب واي فشغل عنهما ولقى شغله فركعهما حين غابت الشمس وحوت كذي مركي أي قرح ذا دعضي غابت مركي أي حين قرب غروب الشمس غابت هنا مركي معني ذو حيطة مركي غروب دواذي بألقوة سداسة مركي شراح كأوليان ولم أره ما أنا أركني يصليهما سوى تكني قبل ولا بعد يعني قبل ذلك كاغاس كهر ولا بعد تلفت هذا مركوا بعد العصر صلاة مركوا يقول رحضة دعي سيدة حول ما تكني باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب الرخصة دي عدين تيدي بابها صلاة مغرب ككهر وبه قال أخبرنا علي بن عثمان مركوا يقول رحضة مركوا يدعه مغرب كان أن لتكنيه ولا بدها رجعين مغرب كهر رئيسه إلا بدها رجعين رخصة لقى عبر ولا قف يعين هاي لسلوا قبل المغرب يسلوا قبل المغرب يسلوا قبل المغرب لمن شاء وقت النهي ما بقى هم بعد قرحة مركي دعوة كدب نهي ما لقوا جرب ونهي كهر ما جرب وبه قال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل وهو لا بأس به روى له النسائي قال حدثنا سعيد بن عيسى وهو سعيد بن عيسى بن تليد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير اليزني حدثه أن أبا تميم الجيشاني قام واستأجل يركع ركعتين سوتك قبل المغرب، فقلت لعقبة بن عامر بن كؤير انظر إلى هذا كم فيري أي صلاة يصلي صلاة ديبه تكنيا، فالتفت واملع صديف رآه وو أركي، فقال وحير هذه صلاة تني وصلاة كنا نصليها أن تكنجرني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي، وقال ماذا رجع مغرب ككهر رئيسه. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.